مكان في ماضي الأوان طفل صغير يبكي في الخيمات يحتاج الفرات بين الهجير مرضى للميدان بالطفل العطشان اسقوا رضيعه قطرة ماء لكن رموه سهما في النحر والدم يجري نحو السماء يا مكان في أرض الأحزان عند المساء تاهت صغيرة مثل الأميرة بعد البلاء فرت للأجساد والليل هواد يا أبا السجاد يا أبي صاحت بالعباس قد شيبت الراس من من هاد الناس يرأف بي قرتها شومية هل كانت سكينة أم كانت رقية يا ضياع الأيتام في الطف الدمية لا حاب إليه في تلك الأشياء يا قصة الحرمان يا قصة الحرمان العطشة والعطشان من قديم الزمان يا مكان أسر في البلدان في كل عين كانت سبية تدعى رقية بنت الحسين تبكي عساها تلقى أباها من بعد أسر فضيع لكي تراه لكي يراها لكن رأته رأسا قضيع ما تتكلم